مصطفى للمعالي هاتوا أخبار جامع كل وصف الكمال سيد الرسل لي أمسى سمير الموالي والله إني بذكره يا أحبتي سالي يا أحبتي سالي لي ذكرت حي قلبي ويرتاح بالي إن حالي ختم الرسل والله حالي خذ يمينا وحقك سر معنا مقالي إن أنوار طه في البرايا تلالي في البرايا تلالي إنه قاد على فوق العلا كل عالي واتحفوا سع الإفضال بعض من والي يا هنا من تعلق به ومن هم والي وشقاوه لمن يبغض ومن كان قالي يبغض ومن كان قالي إن شاني أبتار فتلو إن كنت تالي واعلم إنا اتباعه حبل للاتصال وهو سلام إلى رقي المعالي العوالي رددوا لي شمائل بغيتي راس مالي بغيتي راس مالي رددوا لي شمائل بغيتي راس مالي هو ذخيرتي في الدنيا ودار المآلي يا جزيل المواهب صل بفضلك حبالي بالمشفع حبيبك نور قلبي وبالي نور قلبي وبالي بالمشفع حبيبك نور قلبي وبالي واربط اربط به صاحبي وجملة عيالي وعليه فصلي بالبكر والأصالي ما عليه وصحبه ما تلا كل تالي ما تلا كل تالي وعليه فصلي البكر والأصالي معالي وصاحبه ما تلا كل تالي سر آيات وحيك في عذيب الماء مقالي ربي وسع بي فهمي الوحي فضلا مجالي الوحي فضلا